في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. محور هذه الآية هو الدعاء الذي هو محور العبادة، بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. فبالدعاء يرتبط المخلوق بالخالق، ويخاطب فيه صفات الجمال التي كلها رحمة ورأفة ومغفرة. ولولا الدعاء ما غفر الله لآدم معصية الأكل من الشجرة المحرمة، فقد علمه سبحانه كلمات دعاه بها فتاب عليه. والله تعالى غني عن العالمين، وهو لا يعبأ بنا لولا تمسكنا بعبادة الدعاء. قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صدق الله العظيم. وسبب نزول الآية التي نحن بصددها ظاهر من بدايتها، ويقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني. وهكذا كل الآيات التي يفتتحها الله بذكر سؤال الناس تعتبر تلك الأسئلة الصادرة من المؤمنين لمعرفة الحكم، أو من المخالفين للمجادلة أسبابا للنزول استجاب فيها الله للمؤمنين بالبيان، أو رد فيها على المخالفين أوهامهم، مثل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ومثل قوله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقد رويت في سبب نزول هذه الآية روايات متقاربة، فقد روى ابن جرير الطبري أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ فسكت عنه النبي حتى أنزل الله: وإذا سألك عبادي عني، إلى آخر الآية. ويروى عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا عن الدعاء، فإن الله أنزل علي: أدعوني أستجب لكم. فقال رجل: يا رسول الله، ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك؟ فأنزل الله تعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد جبلا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، يعني أشفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولنقف قليلا عند مدلول هذه الآية الرحيمة، فهي قد وصفت السائلين عن الدعاء بأحب الأوصاف التي ترفع منزلتهم عند الله تعالى، وهو وصف العبودية لله لا لغيره، وإذا سألك عبادي، إن إضافة العباد إلى ذاته العلية بقوله عبادي تكفي للدلالة على القرب ومتانة العلاقة بين العبد وربه. ثم تواصل السياق متجها نحو تعميق مدلول الاقتراب، فصرحت الآية بلفظ القرب في قوله سبحانه فإني قريب، وليس للقرب الإلهي أي مدلول مادي يحس بالإحساس أو يدرك بالقياس، وإنما هو قرب العلم والإحاطة وقرب العناية والرحمة، إنه قرب الخالق من المخلوق، مصداقاً لقوله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، صدق الله تعظيم. فالله تعالى أقرب إلى الإنسان من نفسه لأنه هو الذي سواها، وأفضل ما يكون القرب حين يكون قرب رحمة، مصداقا لقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي القرب الإلهي من العبد دليل على سماعه للدعاء ولو كان نداء خفيا، كما أخبر تعالى عن زكريا عليه السلام بقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، صدق الله العظيم. وفي القرب الإلهي أيضا دليل على سرعة الإجابة، لذلك قال تعالى بعد التصريح بأنه قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبناء على هذه الصفات الرحيمة التي يتصف بها الله القريب، فما على العباد إلا أن يستجيبوا لأوامر الله وأن يؤمنوا به، فمنه تعالى الإجابة ومن الناس الاستجابة. قال تعالى في بقية الآية فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم. وهذا يعني أن إجابة الله تعالى للدعاء مشروطة بالإيمان الصادق به وبالاستجابة لوحيه وعبادته، لذلك قال تعالى في سورة الفاتحة التي سماها صلاة لأنها دعاء في جوهرها إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم ذكر العبادة على ذكر الاستعانة التي هي دعاء يدل على أن الدعاء مشروط بالعبادة. والمهم أن الدعاء هو لغة القلب المتضرع إلى الله، وهو خطاب الخشوع ومنطق الإيمان. والله تعالى كما ورد في الحديث النبوي يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيلي.